المهم نختم البحث هذا بعبارة يعني أو العبارات بعبارة خطيرة جدا ومشهورة جدا ومؤسفة جدا خرج من أحد يعني المجددين الكبار في التيار الأشعري. يعني التيار الأشعري وتقدرون ترجعون المعلومة هذه موثقة بطريقة حسنة وجميلة بكتابة الشيخ عبد الغزي مصادر الأصلية للعقيدة الأشعرية اللي هو الأطوار الثلاثة اللي هو فيه الطور نستطيع الطور الأشعري التقليدي أو الكلاسيكي فيها جمل مؤلفات وبعدين دخول النزعة الفلسفية في مادة فلسفية دخلت على التيار الأشعري وبعدين صار الابتعاث والتجديد والعودة إلى شيء من التقليدية والكلاسيكية الموجودة في المدرسة الأشعرية الأصيلة اللي هو على يد مين؟ على يد السنوسي. على يد السنوسي صار فترة من الفترات التقرير الكلامي المستقر المعتمد عند الأشعرية هي هذه التقريرات, هي المدرسة السنوسية. وفي طبعا حضور بقية مما يتعلق بأصحاب النزعة الرازية خلينا نقول الآمدية والإيجية, يعني أصحاب النزعات الكلامية الفلسفية دخول المادة الفلسفية داخل المدونة الكلامية. لكن من العبارات الخطيرة اللي قالها السنوسي زين يقول أما الأصل السادس وهو يتكلم في سياق الحديث عن أصول الكفر والبدع, إنما هي أصول ما هي أودية الكفر والبدعة, فيقول أما الأصل السادس وهو التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة. إن من أصول الكفر والبدعة من أصول الكفر والبدعة التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهره منها وما لا يستحيل, فلا خفاء في كونه أصلا للكفر والبدعة. وله عدة إطلاقات بالمناسبة من هذا القبيل, ونحن نحسن نظن ندركين أنه لا يقصد جعلها يعني جعل الكتاب والسنة كتاب ضلال ويصرف مثل هذه المعاني بمقتضيات الضرورة العقلية وكذا, لكن كلام يظل كلاما بشعا كلاما خطيرا كلاما لا يحسن أن يطلق على كلام الله تبارك وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم, أن يجعل الكتاب والسنة موردهما من أودية الضلال من جهة ظواهرها. يعني ليست الحين المنازع والبحث في قضية أن هل يمكن أن يتوهم أناس من الكتاب والسنة معان باطلة فيقعون فيما هو من قبيل الكفر أو البدعة. نحن نقول هذا واقع, هذا واقع, والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى إشكالية هذه الواقع مع الخوارج على سبيل المثال أن يقرأوا القرآن يحسبون لهم وهو عليهم. إيه فأحد أسباب الضلال الخارجي هو قراءتهم الكتاب والسنة, لكن المشكلة ليست في الكتاب والسنة من حيث هو من حيث ظاهره في إيهام تلك المعاني الفاسد بالنسبة إليهم, وإنما كان الأمر عائدا لسوء قراءتهم للوحي. لكن المشكلة الحين اللي قاعد يحصل لا في جزء من تحميل التبعة والعبء على الكتاب والسنة, لأن لو الله عز وجل أخلى كتابه سبحانه وتعالى من ذكر هذه الظواهر الفاسدة لكان ذلك مخففا من حدة الإشكال عند الخلق, ولما وقع كثير من الخلق في اعتقاد الوهم الفاسد في حقه تبارك وتعالى بإثبات استوائه وإثبات الوصوله وإثبات يدين له تبارك وتعالى وعينين وغيرها من صفاته عظمته تبارك وتعالى. مما يعني يؤكد الإشكالية ويعمقها, وبها نختم هذه القاعدة, مما يعمق الإشكال ويحقق فيما يتعلق بهذه القضية اللي هو أثر هذا الوهم الفاسد المتعلق بظواهر النصوص الشرعية على على على نظرتهم إلى الأحاديث النبوية. يعني هنالك نوع من أنواع القداسة للنص القرآني تصونه من الجرأة عليه من جهة الثبوت, على الأقل ما في مجال للحديث عن القرآن الكريم من جهة الثبوت, بحكم أن الحين أنت تعتقد أن ظواهر النصوص الشرعية تدل على هذه المعاني الفاسدة, فسيكون عندك قدر من الموقف السلبي مما يتعلق بالأحاديث النبوية المهمة للتشبيه. بيصير هنا التعاطي معها بتصير أسهل من جهة الخروج بقضية التضعيف, والتوسع في باب التضعيف فيما يتعلق بهذا سينتقل إلى الطعن في رواة ونقلة هذه الأحاديث إلى علماء الإسلام الأكابر, بل كما ستلاحظون عندما قرأ عبارات انتقل الإشكال إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي نقلوا مثل هذه المنقولات ونقلوا مثل هذه الأثار. يعني خذوا يعني بذكر يعني مراوحة بين منطقتين بين كتاب تأسيس التقديس للرازي والمطالب العالية له كذلك, يعني لأن في وجه هنا يساعد على هذا ثم نعود. يقول الرازي في تأسيس التقديس صفحة 215 زين وهو يتكلم عن الأحاديث والأثار المروية في هذا الباب, يقول في كلام كلي في أخبار الأحاد أحد المروية في التي فيها ذكر لشيء من نصوص الصفات. يقول يعني كلام طويل لكن بس بقتصر على هذا الثالث، قال: وهو أنه قد اشتهر فيما بين الأمة أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارا منكرة واحتالوا في ترويجها على المحدثين. نلاحظ الحين، لاحظ الانطباعات الإيجابية الموجودة عن جهود أمة الحديث، وأن أين أنت من كذا حديث وضعت على هذا، أين أنت عن عبد الله بن المبارك انخلوها نخلا، القصص والحكاية يعني الهالة. يجيك الرازي ينقض كل القصة هذه، إن ترى في جماعة مترصدين ملاحدة راحوا، ترى هو حقيقة المشروع إن مرروا جملة من الأحاديث المكذوبة الموضوعة في عقل الله تبارك وتعالى ومشت على المحدثين. يقول: وهو أنه قد اشتهر فيما بين الأمة أن جماعة ملاحدة وضعوا أخبارا منكرة. اشتهر ولا ما اشتهر هذا؟ هذا القدر محقق، اشتهر فعلا أن جماعة ملاحدة وكذا، وعندنا الله عز وجل لما أراد أن يخلق نفسه وخلق الخيل فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها، حديث لا تحتاج الكبير جهد في إدراك أنه مكذوب موضوع، لأمه لما ذكر مثل هذا قال لعن الله عز وجل من وضعه. طيب يقول: واحتالوا في ترويجها على المحدثين، والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها، وأي منكر فوق وصف الله تعالى بما يقدح في الإلهية ويبطل الربوبية، فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة. لاحظ حين قضية الخبر الآحاد، قضية فيقول لك خلاص القصة مع خبر الآحاد لا لا يعني موضوعة مكذوبة من وضع الملاحدة. يعني لما يقول الله عز وجل: ما منك ما خفت بيدي، لا قرآن ما نقدر نقول موضوع مكذوب وكذا، في تأويل وشغل. الحديث نشوف إذا متواتر نضطر نتعامل معه، إذا أحد ما يحتاج نتكلم في قضية طبيعية، لا إن هذا موضوع لا وخذها بعد خطوة بعدها من وضع الملاحدة أصلا مرروا على علماء الإسلام. طيب من هم علماء الإسلام اللي مر عليهم؟ يقول لك: وأما البخاري ومسلم رحمهم الله فهما ما كان عالمين بالغيوب، بل اجتهدا واحتاطا بقدر بطاقتهما، فأما اعتقاد أنهما علما جميع الأحوال الواقعة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا فذلك لا يقوله عاقل، فغاية ما في الباب أن نحسن الظن بهما وبالذين رويا عنهم، إلا أن إذا شاهدنا خبرا مشتملا عن منكر لا يمكن إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قطعنا بأنه من أوضاع الملاحدة ومن ترويجاتهم على أولئك المحدثين. طيب هذا حين في التأسيس، شوفوا العبارة في المطالب وتلاحظ المعنى، يعني تكرر المعنى في عدة كتابات يعطيه من الرسوخ ومن الإشكالية ما له. يقول الرابع عشر نفس الشيء في وارد الحديث عن أخبار الأحد، يقول: إن الأخبار المذكورة في باب التشبيه، إن الأخبار المذكورة في باب التشبيه بلغت مبلغا كثيرا في العدد، وبلغت مبلغا عظيما في تقوية التشبيه وإثبات أن إله العالم يجري مجرى إنسان كبير الجثة عظيم الأعضاء، وخرجت عن أن تكون قابلة للتأويل. ولما كان القائل بالتشبيه جاهلا بربه، والجاهل بربه يمتنع أن يكون رسولا حقا من عند الله، علمنا أن أكثر هذه الروايات باطيل وأضاليل، وأن منصب الرسالة منزه عنه. لحظ المأزق، يقول إذا فتحنا الحين باب الحديث وبدأنا نطالع في الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في مجال لقضية التأويل أصلا، ما في مجال، لأن بلغت عدد كبير. ولاحظ الفهم الذي يفهمونه من الظاهر، لما نتكلم عن الظاهر إنه ما يقدر يقول لك أن هذا تثبت لحق الله عز وجل بلا كيف، تثبت عن نحو اللائق به، هو يرى لا أن ظواهر الأحاديث النبوية تصير الله عز وجل إنسانا ذا جثة عظيمة، زين، عظيم الأعضاء وإلى بعدين. يقول هنا الرابع ويعلق بنفس التعليق في المطالب، يقول الرابع أن هؤلاء المحدثين يجرحون الرواة بأقل العلل. يعني أحد الأمور اللي ضايقة الرازي يقول لك أن هؤلاء المحدثين افتتحوا علما وافترعوه اسم علم الجرح والتعديل، إيش يسوون فيه؟ يجرحون الرواة بأقل العلل، أنه كان مائلا إلى حب علي رضي الله عنه فكان رافضيا فلا تقبل روايته، وكان معبد الجهني قائلا بالقدر فلا تقبل روايته، فما كان فيهم عاقل يقول إنه وصف الله تعالى بما يبطل إلهيته وربيته فلا تقبل روايته، إن هذا لمن العجاب. لاحظ خطوط الكلام، متضايق إن متفطنين إلى إشكالية دخول مادة البدعة على الرواة ويطرحون الرواية، ما فيهم واحد عاقل سمع أحدهم يروي حديثا من جنس هذه الأحاديث وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يروي حديثا يقتضي بطلان الإلهية لله عز وجل فتطرح روايته. ولاحظوا هنا شو يقول، قال: والعجب من هؤلاء المحدثين في المطالب أنهم يقولون فلان منهم متهم بالرفض فلا تقبل روايته، ولم يقل أحد منهم فلان مصرح بالتشبيه فكان جاهلا بربه فوجب أن لا تقبل روايته، لأن الطعن في أبو بكر وعمر لا يزيد على الطعن في ذات الله تعالى وفي صفاته. يقول يعني مستغرب كيف المحدثين عندهم من التعظيم ومن التقديس لأبو بكر بحيث لا يمس جنابه من مس جناب أبو بكر وعمر وطرحت روايته. ولما يأتي لمقام الرب تبارك وتعالى تسمحوا كثيرا في عدم جرح الرواة الطاعنين عن الله تبارك وتعالى. لاحظ الحين الإشكال طبعا. ولما تتكلم عن الرواة الطاعنين في الله عز وجل دخلنا الحين في حيز التفصيل ما هو موجب عدم الطعن وجردنا الأسماء من روى هذه الأحاديث. يكتشف الإنسان فعلا خطورة الكلام ونسبة الجهالات إلى من وانت اصلا يعني يكفيك الـ الـ الـ الـ الـ يعني جزء من التعريض اللي حصل بالبخاري ومسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى. يعني المشكله لما يقول لك ما كانوا يعلمون الغيب وما يدرون عن المالح اذا دخلوا. طيب ليس السؤال ما علموا يعني بصنعه الحديثيه وفاتهم شيء من الموضوعات اللي ادخلها الملاحده داخل المدونه. ما فيهم اثنينهم رجل عاقل يدرك ان هذه الظواهر النصيه اللي نقلوها في كتاباتهم تدل على التمثيل والتجسيم الذي يجب ان ينزه الله تبارك وتعالى عنه. لا والبخاري يعقد لك كتاب في اخر كتابه الصحيح اسمه كتاب التوحيد ويحشر فيه يعني ما يستفضع ويستبشع من هذه الـ الـ الامور. يقول الخامس ان الرواة الذين سمعوا هذه الاخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتبوها. ولاحظ خطوره بالكلام يعني. وهذا لما تقرا مبحث الاحاد في المطالب العاليه فيستقر عندك فعلا خطورة الكلام أن كثير المدارس الحداثية المعاصرة الطاعنة في السنة النبوية والقرآنيين وكذا سيجدون مادة خصبة في هذا الكتاب من الشبهات. سيدركون كثير من هذه المقولات ليست هي من قبيل الشبهات المولدة في هذا الزمان. لا هي شبهات ترى موجودة ومتداولة ويذكرونها. ولاحظوا هذه الشبهة. يقول الخامس أن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار. وشوف كل كارثية الكوارث اللي بتفتحها الحين الرازي موجبها اعتقاده بأن ظواهر النصوص الشرعية تدل على تمثيل الخالق تبارك وتعالى بالمخلوق بما يقتضي ليس فقط يعني صرفها بالصنعة التأويلية إن لا إحنا بحاجة حقيقية إلى اطراح جملة عريضة أصلا من هذه الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الخامس أن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتبوها عن لفظ الرسول. الحين لاحظ الحين الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول الحين انتقلنا إلى دائرة مين؟ إلى دائرة الصحابة. ترى ما كانوا ينقلون ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. إيش اللي حصل؟ بل سمعوا شيئا في مجلس ثم إنهم رووا تلك الأشياء بعد 20 سنة أو أكثر. شوف أحد الشبهات اللي هو تأخر تدوين السنة النبوية بعد 20 سنة. تبي تقنعني إن راح ضبط لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اللي سمعه منه قبل 20 سنة؟ طيب كم؟ بل سمعوا شيئا في مجلس ثم إنهم رووا تلك الأشياء بعد 20 سنة أو أكثر. ومن سمع شيئا في مجلس مرة ثم رواه بعد 20 أو 30 لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها. وهذا كالمعلوم بالضرورة. وإذا كان الأمر كذلك كان القطع حاصلا بأن شيئا من هذه الألفاظ ليس من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم بل ليس ذلك إلا لفظ الراوي. طبعا العبارة هذه صار من يغلب المغالطات يعني مليانة بالمغالطات. يعني كون الصحابي مثلا يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 20 سنة ليس فيه دلالة أنه ترى ما كان يرويه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك بسنة وسنتين وثلاثة وأربع. كون تلقين الحديث بالإسناد لعشرين سنة لا يعني أن الصحابي ما كان يرويه قبل ذلك. هذه مغالطة. رقم 2 من يعرف ديانة الصحابة ورعهم وتحريهم وتدقيقهم فيما يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدرك أنهم ما كانوا يتجسرون على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقلوا عنه ما كانوا غير مستيقنين بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه. مثلا من الأشياء مثلا اللي تلاحظها في طبيعة النقل اللي ورد في طبقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قضية الانتقادات المتبادلة. يعني عملية التنقية أو التنقيح أو الضبط لرواية النبي صلى الله عليه وسلم في الطبقة الأولى. يجي الصحابي يروي الحديث للتابعي زين فتجد التابعي يغير لفظه فيروح الصحابي شو يقول له؟ يقول له لا ترى اللفظة هذه هكذا سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم. زين يجي يتوثق على ذكر الإشكالية الأولى يتوثق الحين التابع من الصحابي يقول لو ما سمعته مرة ومرتين وثلاثة حتى ذكر 10. لو مرة واحدة سامع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت لك ولو سمعته مرتين ما ذكرت لك إياه حتى ذكر 10. لولا أني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في مجالس متفرقة لما نقلته إليكم. فيعني مليء يعني ماذا تتعامل مع هذه الإشكاليات تعاملا يعني تعامل الشبهة ونتناقش فيها الآن. هو مجرد تقرير حجم الإشكاليات اللي دخلت على المسألة الكلامية في ضوء ذلك الوهم الفاسد المتعلق بظواهر النصوص الشرعية. يقول وكيف يقطع بأن هذا الراوي ما نسي شيئا مما جرى في ذلك المجلس فإن من سمع كلامي في مجلس واحد ثم إنه ما كتبه وكرر عليه كل يوم بل يذكره بعد 20 سنة أو 30 فالظاهر الناس ابن شيء كثيرا ويشوش عليه نظم الكلام وترتيبه وتركيبه. ومع هذا الاحتمال فكيف يمكن التمسك به في معرفة ذات الله تعالى وصفاته؟ أقول ومع هذا الاحتمال إذا كان هذا واقع رواية الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا فمن الموجب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا؟ يقول واعلم أن هذا الباب كثير الكلام إلا أن القدر الذي أوردناه كاف فياني أنه لا يجوز التمسك في أصل الدين بأخبار الأحد. شوفوا كتطبيق عملي أحد الحديث المستشكلة جدا عند الرازي حديث الأعور حديث إن إن إن إن, إن, إن, إن إنه أعور له الدجال وإن الله ليس بأعور. فاستثمر هذا الحديث في إثبات عدة معاني إثبات العين لله تبارك وتعالى العين الحقيقية وأن الله عز وجل له عينين هذا أحد المعاني اللي استفادوها. فتم الحين شو يقول لك العين بناقش هذا في فصل الفصل 14 في العين ذكر الأدلة والآيات وكذا قال جاب أشياء قال وأما هذا الخبر الذي رويناه فمشكل لأن ظاهره يقتضي أنه عليه السلام أظهر الفرق بين الإله تعالى وبين الدجال بكون الدجال أعور وكونه تعالى ليس بأعور وذلك بعيد. وخبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة في ضعف المعنى وجب أن يعتقد أنه كان هذا الكلام مسبوقا بمقدمة لو ذكر تزال هذا الإشكال. شوف هذا أحد شوف هذا الإشكالات الجديدة بعد أن ترى الصحابة ينقلون شيئا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لو علمنا القصة الحكاية ما سبقه من الكلام ما سبقه من الحال لا تغير الانطباع الذي يخلقه ذلك اللفظ النبوي فينا. لاحظ أنت بمجرد ما تجوز هذه القضية وطروع هذا إيش حجم الإشكاليات اللي تدخل على رواية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أليس راوي هذا الحديث شوف الحين شوف يعني شوف سوء الأدب مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الحين ذكر هذه المقدمة قال لك الحين وذلك وخبر الواحد بلغ هذه الدرجة وجب أن يعتقد أنه كان هذا الكلام مسبوقا من قدمه لو ذكر زال هذا الإشكال. فإن لاحظ التعريض أليس راوي هذا الحديث هو ابن عمر رضي الله عنهما؟ أليس راوي الحديث هذا بالمناسبة عبد الله بن عمر؟ ثم من المشهور أن ابن عمر لما روى قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب بكاء أهله عليه طعنت فيه عائشة رضي الله عنها. نسينا أن عبد الله بن عمر راوي الحديث هذا مو بإحنا ترى بس اللي نطعن في مثل هذه الرواية ترى عائشة طعنت في روايته رضي الله عنهما. يعني يقول وذكرت أن هذا الكلام من الرسول كان مسبوقا بكلام آخر واحتجت على ذلك بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فلما لا نتمسك في هذا الخبر بقوله تعالى ليس كمثله شيء ونزعم أن هذا الكلام كان مسبوقا بكلام آخر لو حكي لزال هذا الإشكال فإنه من البعيد صدور مثل هذا الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاه برسالته وأمره وأمره بيان شرعه. لاحظ الحين صريح الكلام تحميل عبء هذا الحديث على مين؟ على عبد الله بن عمر. نحن لما اعتقدنا على ظاهر النص اللي نقل عبد الله بن عمر ترى اللي أوقعنا في الضلال حقيقة ليس الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشا لأنه هو الذي اصطفاه برسالته وأمره بيان شرعه اللي وقع في الإشكال هذا عبد الله بن عمر. لو بالمناسبة عبد الله بن عمر صاحب سوابق وقع في أغلاط على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة في عدة أشياء مستدركات عائشة نفتح الملف هذا. فكلام بصراحة يعني كلام مزعج وكلام غريب وزي ما ذكرنا المحوج لافتتاح هذا الباب كله كان مثل هذا المدخل المشكل. يقول ابن جوزي في دفع شبه التشبيه شوف شو يقول والمرتبة الثالثة القول فيها يعني في أخبار الصفات بمقتضى الحس وقد عم جهلة الناقلين وقد عم يعني اللي هو القول فيها بمقتضى الحس عم على جهلة الناقدين إذ ليس لهم حظ من علوم المعقولات التي يعرف فيها ما يجوز على الله تعالى وما يستحيل فإن علم المعقولات يصرف ظاهر المنقولات عن التشبيه فإذا عدموه تصرف النقل بمقتضى الحس. يعني هذا لحط الحين الإشكال يعني أن جزء من الإشكالية اللي دخلت على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى بعض المحدثين أعملوا فيها التغيير يعني يقول لك رواية بالمعنى لكن يروح يرويها بالمعنى بمقتضى إيش؟ بمقتضى ما ينعقد في ذهني من المقايسة على المحسوسات. يقول الـ الـ الـ الـ احنا ذكرنا مثلا يعني نختم هذه الفقرة بكلام لابن جماعة شوف شو يقول لابن جماعة طيب يعني نرتب كان في عدة فقرات جاب حديث مشهور يعني حديث القدم زين لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها الله قدمه بعدين يعني أورد عدة حديث وكذا فقال فإن احتج محتج بكتاب ابن خزيمة وما أورد فيه من العظائم وبئس ما صنع من إرادة هذه العظائم الضعيفة والموضوعة. قلنا الحين ابن خزيمة اللي جمع، قلنا لا كرامة له ولا لأتباعه إذا خالفوا الأدلة العقلية النقلية على تنزيه الله تعالى بمثل هذه الأحاديث الواهية وإيراده في كتبهم. وابن خزيمة وإن كان إماما في النقل والحديث فهو عن النظر في العقليات وعن التحقيق بمعزل، فقد كان غنيا عن وضع هذه الأعضاء المنكرات الواهية في كتبه. واعلم أن من العلماء من جزم بضعف هذا الحديث وإن أخرجه الإمامان، لأنهما ومن روياه عنه غير معصومين، وذلك لما قدمته من الأدلة العقلية والنقلية. يعني أنا أظن بعض الحضور حين يسمع هذا الكلام سيستغرب أن ترى يوجد في التراث الإسلامي من افتتح باب الطعن أصلا على حديث الصحيحين والطعن على على على غيرهم بعملية في غاية السهولة واليسر. يقول مثلا، طيب يقول كذلك يعني جاب حديث كذلك قال بعده، قال هذا حديث ضعيف ممكن لا يصح صلى الله عليه وسلم، وحاشا صلى الله عليه وسلم يقوله ويرده دليل العقل القاطع. يقول والله والله لرواية أبي داود والترمذي له أعجب عندي من واضعه، يعني هو الحكم على الحديث الموضوع. قال لكن الغريب والعجيب عندي أن كيف تجرأ أبو داود والترمذي على رواية هذا الحديث. والله لرواية أبي داود والترمذي له أعجب عندي من واضعه، فإن صادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أجل من أن يجعل مسيرة 7000 سنة لمقام الدليل العقلي القاطع المشاهد بالحس مسيرته على خط متسق بسير السائر المعتد سنة واحدة أو قل منها قليلا، وهو قطر الأرض من سطحها الذي يلي الهوى إلى سطحها الذي يعني يعني إلى آخر الحديث. وقد اعتبرت ذلك سفري الحجازي غير مرة الحديث يعني ما بين السماوات والأرض المسافات المشهورة. بس لاحظ الحين يعني كان يقول أن كنت أحسن الظن في أبو داود والترمذي أنهم أعقل من أن يفوتهم ويمروا عليهم مثل هذا الحديث الواضح. كون الواضع تعمد الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم قضية واضحة، لكن كيف مرر هذا الحديث؟ زين مثلا من الأشياء في آخر الكتاب قال يقول يعني جاب حديث كذلك زين اللي هو الحديث المشهور المختلف تصحيح الكرسي يعني وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد زين. فقال ولقد أنكر على الدار قطني وابن خزيمة روايتها مثل هذه الأحاديث وإذاعها في مصنفات من غير مبالغة في الطعن في أمثالها، وإنما غلب على كثير من المحدثين مجرد النقل والإكثار من الغرائب مع جهلهم بما يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل عليه بأدلة ذلك القطعية القاطعة عند أهل النظر والعلم، إذ قنعوا من العلم بمجرد النقل وهو في الحقيقة كما قال بعض الأئمة الاقتصار على جمع الحديث بضاعة النور. يعني لاحظوا وقحة الحبار زين. الاقتصار على جمع الحديث بضاعة النوكة والله أعلم تم ذلك والحمد لله. يعني هذا آخر كلمة ختم فيها الكتاب زين. من الأشياء العجيبة والتي تدل خلاص يبدأ ينفتح الباب يعني يعني الاستحماق الرواة والمحدثين من الصحابة ومن بعدهم. فتأملوا أحد بذكر بس من نموذج تأويلي عجيب، جاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله كان سميعا بصيرا فوضع يده على أذنه ثم على عينه، وضع على هذا أو يعني بالإشارة بالإبهام ماشي. الحديث اللي قلنا لتحقيق الصفة وناقشناه وأن له مسلك في التخريج وأن ما يشكل وكذا، وأن تتابع بعد ذلك يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة حديث من جنسها إنه السماوات مطويات بيمينه يقبض النبي صلى الله عليه وسلم ويبسط، يقول حتى أني أظن أن المنبر واقع به صلى الله عليه وسلم، كثير الحديث زين حديث تجلي وغيره. الشاهد الحين سمع شو بيقول، قال يعني هذا حديث ضعيف لا أصل له وقد تمسك به بعض مشبهة وبتقدير ثبوته في المراد تحقيق السمع والبصر لا صورة الأذن والعين. كلام جميل متفقين تحقيق السمع والبصر ما في التشبيه. كمل الكلام في آخر فقرة في الحديث هذا قال ويحتمل لو صح، لو صح الحديث هذا ترى في احتمال أن لتحقيق الصف في احتمال آخر. إيش احتمال الثاني؟ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الكريم عليها اتفاقا لحكة أو مسح عليها. يعني يقول لك إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا بصيرا زين، فجاك أبو هريرة زين روى الحديث وأوهمنا إن راح أشار إلى هذا، في حين القصة ما فيها أمر عارض ما كان مقصود ترى الحكاية. تحس يعني فعلا الصنعة التأويلية إذا تمددت مثل هذه المستويات وهذه الحالة فالأمر يعني غريب جد وغريب فيها. طيب ندخل بس سريعا فيما يتعلق بالقاعدة الرابعة، يعني بس القاعدة الرابعة. ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى باختصار يعني ما في كلام يعني نذكره فيها مضافا على ما ذكرناه سابقا، لكن أهم الإشارة اللي أرادها ابن تيمية ينبه إليها فيما يتعلق بالقاعدة الرابعة، لاحظوا افتتاح القاعدة إيش قال صفحة أيوة لما تكلم عن القاعدة الثالثة قبل ما يدخل في القاعدة الرابعة مباشرة قال وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. فتلاحظ الحين أن هذا يؤكد الارتباط الموجود بين القاعدة الرابعة والقاعدة الثالثة. قال وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. إيش الأربع أنواع؟ بس ننبه لها. النوع الأول أو المحذور الأول أو الإشكال الأول الوقوع في شبهة التمثيل، أنه قد مثل أولا، أن انقدح في ذهنه أن مقتضى ظاهر النص هو التمثيل، فانقدح في ذهنه صورة التمثيل. هذا الإشكالية الأولى، أن وصف ظاهر الشرع أو ظاهر المنقول فهم منه التمثيل. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني اللي وقع فيه اللي هو تعطيل النص عن هذا الظاهر، زين، أن عطل النص عما توهمه، ماشي، وتعطيله للنص عما توهمه أفضى به إلى تعطيل النص عن مدلوله. يعني لاحظ الحين هو الإشكالية اللي احتملت على تأويل النص وتعطيله إيش؟ أن فهم التمثيل أولا فأراد أن ينفي هذا التمثيل، فوقع في إشكالية عن طريق اللازم اللي هو تعطيل النص عن مدلوله، لأنه ما فهم المعنى الحق منه فعطله عن المدلول المراد منه. فترتب على ذلك إيش؟ ترتب على ذلك إيش اللي هو أنه نفى عن الله عز وجل المعنى المثبت له تبارك وتعالى، وأن سلب الله عز وجل الكمال اللائق به تبارك وتعالى. هذه أربعة إشكاليات تتكلم عنها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في من يقع في صرف اللفظ عن ظاهره في مثل هذه المباحث من غير محوج حقيقي لذلك الصرف، عدم إجراء النصوص على الظواهر. الأول التمثيل، الثاني تعطيل النص عن المدلول، الثالث إلى عدم إثبات، زين، أو نفي المعنى، نفي المعنى المثبت لله عز وجل، وصف الله تبارك وتعالى بنقيض ما يجب له تبارك وتعالى. هذه المعاني. وتلاحظون لو أراد الإنسان يقسمها سيجد أن اثنين متعلقان بالنصوص واثنان متعلقان بالصفة من حيث هي. يعني بالنصوص أن فهم من ظاهر النص التمثيل وبالتالي عطل النص، وهذا ما يتعلق بالنص، وبعدين ترتب عليه شيء يتعلق بصفة الرب تبارك وتعالى ينفي المعنى الثابت لله تبارك وتعالى، والذي سيجره إلى نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى من جهة تنزيه الله تبارك وتعالى عن الكمال المقتضي له. يعني نحن نزعم أن اليد في حقه تبارك وتعالى كمال. طيب ليش اليد في حق الله عز وجل كمال؟ لأن الله عز وجل قد حكم أن له يد تبارك وتعالى، وبالتالي لما يقول لا أنا أفهم من اليد أي المخلوقين، فنقول له وقعت في إشكالية توهم التمثيل من ظاهر النص، ثم علشان تصرف ظاهر النص عن هذا المعنى المتمثل المتوهم رحت عطلت دلالة النص عن مدلوله الذي أراده الله عز وجل وهو إثبات اليد له تبارك وتعالى، فوقعت في نفي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وهو اليد، وسلبت عنه معنى الله اللي أخبرنا أنه كمال من كمالاته سبحانه وتعالى. ويقال ذلك في رحمة الله تبارك وتعالى مثلا نفس الشيء، هو لما ينفي الرحمة عن الله عز وجل أول شيء فهم من ظاهر إثبات الرحمة لله عز وجل دقة القلب التي لا تليق بالله عز وجل، ثم ترتب على ذلك تعطيل النص عن إثبات صفة لله تبارك وتعالى قائم بذاته هي صفة الرحمة، ثم سلب الله عز وجل هذه الصفة اللائقة به تبارك وتعالى بما يلزم منه إثبات نقيض هذه الصفة في حقه تبارك وتعالى اللي هو سلبه رحمته سبحانه وتعالى وهو سلب كمال من كمالاته تبارك وتعالى. في كلام يعني كنت أقرأ من كلام ابن تيمية لكن نعرض عنه لمجرد الإشارة إلى يعني نفتتح القاعدة الخامسة. الكلام فيها يعني أهمه ما يتعلق مسألة التفويض، يعني وإحنا غطينا يعني ما يتعلق به، لكن الكلام في القاعدة الخامسة يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مفتتحا إياها نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فصل الكلام كثيرا في مسألة إيش؟ في مسألة آية الإحكام والتشابه ما يتعلق بقضية التأويل. أهم ما يهمنا في آية الإحكام والتشابه أن وهذه معاني أتصور أنها مدركة عند الإخوة الموجودين. يعني القضية الأولى أن الله عز وجل وصف الكتاب العزيز وصف الكتاب بأنه محكم كله، وصف الله عز وجل كتابه بأنه من قبيل المتشابه، فعندنا محكم عام أو محكم مطلق وعندنا متشابه عام ومطلق، ثم عندنا الإحكام والتشابه الذي يتباينان في المعنى وهم الوارد في قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية. وطبعا نعرف الخلاف، يعني هو تكلم ابن تيمية عن الخلاف اللي ورد على أمة التفسير فيما يتعلق بمدلول هذه الآية، والحقيقة منشأ الخلاف اللي جرى بين أمة السلف ومن بعدهم في هذه الآية على الوقف في قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، والخلاف الواو وطبيعته، هل هي واو الاستئناف ولا هي واو العاطفة، والذي رجح جمهور عريض من السلف حتى ادعى بعضهم الإجماع أن الواو هي واو الاستئناف وأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله طبعا. والتأثير الخلاف في قضية الواو هل هي عاطفة أو الاستئناف يؤثر على مدلول لفظتين في الآية، لفظة المتشابه ولفظة التأويل. فإذا جعلت الواو واو الاستئناف وقف الكلام إلا الله، فالمتشابه يكون من قبيل المتشابه المطلق الذي لا يعلم تأويله إلا الله، فيكون المتشابه هو المتشابه المطلق زين، ويكون التأويل بمثل هذا المدلول اللي هو إيش مقصودا به، اللي هو الحقيقة التي يؤول إليها المعنى، الحقيقة اللي الموجودة في الخارج. ومما يذكرون العلماء مما يشتمل على معنى الحقيقة هنا يذكرون ثلاثة معاني، اللي هو حقيقة المغيبات، حقيقة المغيبات بشكل عام، يعني أوضاع الجنة أوضاع النار، صفات الله تبارك وتعالى، الأحوال الأخروية، طبيعة الميزان الذي يقيم الله عز وجل، حقيقة الصراط، وكثير من الظواهر الموجودة مثلا. ويذكرون فيها أوقات المغيبات متى تقوم الساعة، فهذا من قبيل المتشابه الذي لا يعلمه الله تبارك وتعالى. ويذكرون كذلك من معاني اللي هو قضية إيش، يقولون بعض الحكم المتعلقة بأمر الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك الأمر الكوني أو الأمر الشرعي. فشاهد أن الخلاف الواو هذه تؤثر في خلاف في تفسيرين، وهذا معنى أشار الله ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنك تستطيع أن تحقق المرجح، يعني أن يمكن أن تحمل الآية على المدلولين جميعا بحسب الوقف. فإذا وقفت على إلا الله صار متشابه مطلقا والتأويل بمعنى الحقيقة، وإذا عطفت وأن جعلت الراسخين بالعلم يعلمون التأويل فيكون التأويل المقصود بهنا التفسير، ويكون المتشابه من قبيل إيش، المتشابه النسبي الذي قد يشتبه على بعض الناس في مدلول اللفظ على المعنى فلا يكون مستشكلا. بعض أهل العلم يعني يرجح أحيانا، يقول لك الأرجح الوقف وهو عليه الأكثر يرجحون، ويذكرون موجبات للترجيح. يعني ما بندخل في تفصيل، يعني يقدر يرجع الإنسان إلى مثلا بعض شروحات الشيخ مساعد الطيار التفسير لهذه الآية وغيرها، يذكرون مرجحات معينة أن الله عز وجل في الآية مثلا ذم مبتغي المتشابه وجعل الراسخين في العلم في الآية ظاهر قولهم أنه يقولون آمنا به زين، والراسخون في العلم يقولون آمنا به زين، فيدل على مثل التفويضي. وأن الله عز وجل لو أراد يعني العطف لقال إلا الله والراسخون في العلم ويقولون آمنا به، بحيث على الأقل يجتمع على هذا المعنى ويتحقق في مقام التسليم. فيذكرون مرجحات، ولست بصدد طبعا الذكر، وأن صحيح في الآية أنه ليست محل اتفاق عند أهل العلم، وأن مثل ما نقل عن ابن العباس وهو الأشهر أن مع الجمهور، فنقل عنه القراءة الثانية مجاهد عليه رحمة الله تبارك وتعالى صح عنه رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، ونبه ابن تيمية على هذا زين، ان حمل التأويل هنا على مسألة التفسير، ويعني هذه مسألة غير مستشكلة. ومن المعاني التفسيرية المهم ملاحظاته وإدراكه واللي يقع فيها بعض الناس يعني في قدر من الخلل أو الخطأ، أن كون العالم يرجح أحد مدلول الآية في ضوء سياق لقرائن مرجحة لا يلزم منه أن يبطل المعنى الآخر من حيث هو. يعني خلنا نوضحها يمكن بمثالين. مثلا ما يقول الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وغوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فتجد أن في جمهور من المفسرين يقولوا إن هو إلا وحي يوحى المقصود به الإشارة إلى هو اللي هو القرآن الكريم ماشي. وبعض المفسرين يحمل الآية هذه إن هو إلا وحي يوحى على ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة، يعني كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم إما بوحي من الله عز وجل أو بوحي منه تبارك وتعالى صاغه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته ماشي، فهو مشتمل على مدلول إن هو إلا وحي يوحى. وبعضهم يقول لك لا، المقصود إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو يعني إلا القرآن، إن هو إلا القرآن، ليس مقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا رجح هذا الترجيح؟ سبب الترجيح هذا والله تعالى أعلم، اللي هو ضوء سياق الآية القرآنية بس، يعني هو جالس ينظر إلى قرائن إلى دلائل مثلا ترجح عند هذا المعنى، لأن الله عز وجل قال علمه شديد القوى، وإحنا مدركين أن القرآن الكريم هو المعلم بواسطة جبريل، أما طرائق تنزيل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل السنة النبوية فلا يلزم أن يكون متأتا من قبل إرسال جبريل عليه الصلاة والسلام به، يعني أن قد يصير وارد الإلهام للنبي صلى الله عليه وسلم أو مما يدخل في الاجتهاد النبوي الذي يقرره الله عز وجل أو يذكرون معاني بغض النظر. لكن الذي رجح هذا الترجيح في ضوء هذا السياق الخاص، ليس مقصود من هذا الكلام أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ليس وحي من عند الله عز وجل، لكن يقول لك أن دلالة الآية هذه ليست مطابقة المدلول هنا، لكن وردت دلائل شرعية متنوعة وكثيرة جدا تدل على ذلك المعنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح مثلا إلى أني أتيت القرآن ومثله معه، إلى أني أتيت القرآن ومثله، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم السنة كما أوتي القرآن، وعندنا دلالة الحكمة مثلا معطوفة على كتاب الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ الناس إما قرآنا وإما سنة، فيكون الحكمة هي مفسرة بالسنة وكذا. يعني قصي مثلا يأتي بعضهم مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى مثلا قول إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، فتجد بعض العلماء نص أن له اللي هو إيش مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم حافظون. ذكر هذا الوجه التفسيري أولا لا يلزم منه بالضرورة نقض الدلالة الأخرى تفسيرا من الآية، فممكن يرى أن ممكن نحتمل الآية على دلالتين جميعا، وهذا من سعة القرآن الكريم. ولو قدر أن رجح هذا المعنى لاعتبارات ودلائل موجودة عنده، فليس مقصوده بهذا الترجيح أن القرآن الكريم ليس محفوظا، لكنه محفوظ بدلائل شرعية أخرى غير مستفادة من هذه الآية مثلا. أو مثلا قول الله عز وجل مثلا من الإشكاليات التي تورد عند بعض الناس، لما تقرأ قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ظاهر الآية في سياقها أن أصالة المقصود فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اللي هم مين؟ اللي هو أهل الكتاب. لو رجعتم إلى الآية وجدت سباقها ولحاقها، فظاهرها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تدل على المقصود بها أهل الكتاب. طيب اللي قال المقصود بها أهل الكتاب ورجحه لهذه الدلالة، ليس مقصوده اللي هو المنع من سؤال أهل العلم في مسألة الاستفتاءات الشرعية، بل يعني إما نتحصل على هذا المعنى من منطوق هذه الآية أو عن طريق إيش قياس الأولى، مثلا إذا جوز الشريعة سؤال أهل الذكر اللي هو من أهل الكتاب فلن يجوز سؤال أهل الذكر من هذه الأمة من باب أولى، فله مثال. فقصي حتى هذا الخلاف، يعني لو الآية لو قدر في وجود خلاف بين أهل العلم في الدلائل التفسيرية المتعلقة بها، فليس المقصود هذا اللي شكت على هذا، ليس المقصود لما رجحت الدلالة الأولى اللي هو مذهب الجمهور أنه يوجد في القرآن الكريم ما كان من قبيل المتشابه المطلق من جهة المعنى الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هذا ليس معنى مقصود عند أحد. والدليل اللي يؤكد هذا أن ابن عباس الذي نقل عنه القول الأول اشترى عنه عرض عليه مجاهد في القرآن كله، ولم نجد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مرة أن قال إيش أن في شيء من كتاب الله تبارك وتعالى يستحيل على بشر أن يعلم معناه. نعم ومعروف الأثر الوارد عن عباس القرآن على أربعة أنحاء، وذكر منها ومعنى أو وشيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهو مفسر عندنا على معنى المتشابه المطلق اللي هو حقائق الأشياء في ذواتها وأنفسها. ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتقدرون ترجعون أنا كنت يعني ودي أقرأ بعض المنقولات بس نعرض عنها، في الصواعق المرسلة لابن القيم عنده بحث مطول فيما يتعلق بماهية التأويل وحقيقة التأويل وكثير من الإشكاليات المتعلقة بالتأويل، ضروري أن يقرأ المبحث المتعلق بالتأويل من كتاب، وجزء منه مأخوذ من مادة ابن تيمية اللي ابتدأ فيها كتابه درء التعارض في المجلد الأول، له كلام ابن تيمية كذلك حسن جميل في قضية التأويل ومتطابق لحد بعيد مع ما ذكر الشيخ عبد الرحمن من إحنا المعلمين، رسالة حقيقة التأويل كذلك فيها مقدمة ومقاربة لمدلول كلمة التأويل مختلفة عن الطريقة التقليدية، يعني قسمها إلى ثلاثية أو بداية، أن عندنا تأويل متعلق باللفظ بالفعل بالرؤية، وبعدين كل واحدة يعني تقسم بطريقة يعني ذكرها عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونبه بعض التنبيهات اللغوية الطريفة المتعلقة بقضية التأويل. اللي همنا المسألة الأكثر إلحاحا وأكثر أهمية أن ابن تيمية ينبه أن التأويل له ثلاثة مدلولات، التأويل الأول بمعنى التفسير الحقيقة التي يقول إليه شيء، الثالث التأويل الاصطلاحي الكلام الخاص لنا صرف اللفظ معناه الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة. زين طيب ما هي منطقة الإشكال الموجود عند ابن تيمية فيما يتعلق بالدلالة الاصطلاحية الخاصة الثالثة؟ المشكلة الأساسية الموجودة عند ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن كثيرا من المتكلمين نزل قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقالوا التأويل اللي هو صرف اللفظ معناه الظاهر المعنى المرجوح لي قرينة. فابن تيمية يقول لا أن لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل أن تحمل معاني القرآن الكريم على المصطلحات المحدثة وأن هذا الصنيع عندكم من جنس تنزيل الله تنزيل قول الله عز وجل كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها على الكراهة الاصطلاحية الموجودة مثلا عند الفقهاء. فما يحل أن الإنسان يمارس هذه الممارسة زين. وبالتالي هل اعتراض ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى متوجه إلى الاصطلاح من حيث هو ولا هو على عملية التنزيل؟ الخطوة الأولى الاعتراض الموجود عند ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو على التنزيل. ثم يأتي الإشكال الثاني عند ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأن حقيقة التأويل في ضوء هذا التعريف يستلزم أو كأن حقيقته مفرعا على القسمة الثنائية للغة إلى حقيقة ومجاز. فابن تيمية عنده إشكالية مع مع مع هذا المصطلح من هذه الحيثية. وتجي بعدين الخطوة الثالثة والأخيرة. وبالمناسبة ابن حزم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الإحكام نبه إلى هذا الصلة بين مبحث الحقيقة والمجاز وإلى قضية التأويل وظن الارتباط الموجود بين الطرفين يعني في قدر من الوضوح. بل عبارة ابن حزم يعني جديرة بالمراجعة لأنه يعني فيها نوع من أنواع التوسع بقضية الخروج عن الأمر أو تقييد المطلق أو تخصيص العام كأنه يعني عنده يعني من قبيل الاستعارة والمجاز بغض النظر عن تحقيق ما يتعلق بهذه القضية. النقطة الثالثة والمهمة عند ابن تيمية في قضية النقد أن طبيعة الممارسات التفصيلية بتوظيف الأداة التأويلية لصرف الظواهر الحق اللائقة بالله تبارك وتعالى عما يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. أحد المسائل اللي ختم فيها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى قضية القاعدة الخامسة اللي هو بيان وجه الاشتباه اللي ممكن يدخل على الإنسان من جهة الظواهر النصوص الشرعية. الله تكلم قال إنه متشابه، طيب إيش التشابه اللي ممكن يقع على الإنسان؟ فذكر العبارة الآتية قال وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. طيب إيش وجه الاشتباه اللي يدخل على الإنسان من جهة الألفاظ المتواطئة؟ لاحظ عندنا الألفاظ المشتركة التي ليست متواطئة، هل فيها اشتباه ولا ما فيها اشتباه؟ الألفاظ المشتركة مشترك اللفظي الاشتراك اللفظي التشابه فيه بين واضح يعني مثلا في عدتهن ثلاثة قروء هذه الآية واضح أنها داخلة في إطار متشابه ليس من قبيل المحكم. والسبب الذي حملنا على حملي على التشابه أن ما قدرنا نميز هذا المعنى أو هذا المعنى. طيب التواطؤ إيش وجه التشابه؟ يعني لاحظ حين مقتضى كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ضوء هذا المعنى أنه يمكن أن تكون أسماء الله عز وجل وصفاته ونصوص الأسماء والصفات من قبيل إيش؟ من قبيل المتشابه. وإحنا بيناه يعني أصلا في ضوء الخلاف الواو أنه ممكن تدخل إذا قصد بها الحقائق لأنه داخل بجنس المغيبة أو لا تكون كذلك داخلة إذا قصد بها إيش؟ المعنى. وهذا يعني جدريات ممكن نناقشها في مبحث التفويض. فإيش وجه الاشتباه الذي يدخل على الألفاظ من جهة التواطؤ؟ إيش الإشكال؟ إحنا ذكرنا لا وذكرنا الحين أن المتواطئ يعبر عن القدر المشترك. وإذا وجد القدر المشترك بين الشيئين لازم أن يكون هناك قدر مميز. فالمشكلة اللي تطرأ في قضية التشابه هنا اللي هو في حالة التمدد، ما هو الحد الفاصل فيما يدخل في هذا وما يخرج منه؟ فيقع عند بعض الناس قدر من الاشتباه في هذه القضية. فيقول ابن تيمية وإنزال الاشتباه بما يميز أحد المعينين من إضافة أو تعريف كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ممتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا. يعني لاحظ الحين أن قد يعني يزول اشتباه على مستوى المستويات بقضية الإضافة فندرك إن ماء الجنة مختلف عن ماء الدنيا للإضافة اللي وقعت، لكن حقيقة ممتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباد الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. هذا يعني بعض الإشارات المهمة السريعة الحقيقة، ولا الكلام في آية الإحكام والتشابه والتعليق عليهم ما يستدعي حقيقة يعني درسا منفصلا، لكن عذري في عدم الاستغراق كثيرا في الحديث فيما يتعلق بآية الإحكام والتشابه يعني اعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول أن طبيعة هذا الدرس يعني كما تلاحظون اللي هو عدم التوقف تفصيلا مع كثير من المعاني المفترض أن تكون مستقرة بشكل قبلي، وأنا أزعم أن كثير من طلبة العلم قبل أن يفضي ببحثه إلى العقيدة التدمرية مر عليه كثير ما يتعلق بمفاهيم الإحكام والتشابه، وبعض الإشارات أصلا اللي أشرنا عليها مذكرين فقط يعني ببعض المعاني. والقضية الثانية أني يعني عازم لله تبارك وتعالى في مستقبل قريب أن أقيم درسا بعنوان مدخل الكتاب الصواعق المرسلة، ويمكن أن نفصل بعض هذه المعاني لأن مثل المعاني الموجودة في الصواعق ممكن تصير جيد أن تكون قبلية للدخول يعني في بعض المضامين اللي شرحناها في مثل مثل مثل هذه الدروس. بقيت جزئية متعلقة بالقاعدة الخامسة وهي الحديث عن مسألة التفويض، وهو مجال يعني بحث في درس مستقل مطول بإذن الله تبارك وتعالى. ماذا ما تيسر ذكره الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.